أريد أن أعتمر ليلة 27 من رجب لأنها ليلة مباركة، هل هذا صحيح؟ طيب يا إخوة، ليلة مباركة لابد من دليل يدل على ذلك. هل علم منكم أحد أن ليلة 27 دل النص من القرآن أو من السنة على أنها ليلة مباركة؟ أبدا ما نعلم هذا. فليلة 27 كغيرها من الليالي لا، يعني لم يدر الدليل يدل على أن فيها فضل خاص أو أن العبادة لها ميزة خاصة فيها. الليلة المباركة التي نص الله عليها ما هي؟ ها؟ ليلة القدر، هذه فيها نص إن أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، هذه ليلة القدر. أما ليلة 27 من رجب فلا دليل نعلمه يدل على أنها ليلة مباركة أو أن لها فضل معين أو أن العبادة فيها لها ميزة معينة. نعم، بعض الناس يصلي عادة فكيف أخشع في صلاتي؟ الخشوع من الله، لكن على الإنسان المصلي أن يتدبر صلاته ويتدبر ما يقرأ ويتأمل ويرتبط بصلاته، لأن الخشوع كما قال بعضها للعلم منزلته من الصلاة كمنزلة الرأس من البدن، كمنزلة الرأس من البدن الخشوع. وقال بعضهم الخشوع هو لب الصلاة، فإذا ذهب ذهبت الصلاة. فالإنسان يجاهد نفسه يا إخوان، الإنسان يجاهد نفسه بقدر الاستطاعة بقدر الإمكان، لأن الشيطان عدو الإنسان، يحاول أن يصرف الإنسان عن الصلاة خصوصا وأن الصلاة من أهم أنواع العبادات غير التوحيد، من أهم أنواع العبادات بل هي أهمها، فالشيطان يحاول أن يفسدها على الإنسان. نعم، بعض الناس يترك صلاة الوتر والشفع، هل هذا يعتبر تقصيرا في العبادة؟ نعم تقصير. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو من تعرفون يقول الذي يترك الوتر أو يعني لا يصلي الوتر لا تقبل صلاته، يعني معناته أنه فاسق، معناته أنه فاسق. وفقهاء الحنفية وبعض الفقهاء أيضا معهم يقولون الوتر واجب، يعني من تركه يأثم، لكن عند الجمهور الوتر سنة. والذي يواظب الذي يواظب على التخلي عن الوتر هذا دليل على ضعف إيمانه، وعلى الإنسان يا إخوانا أن يحرص على هذه الأمور. نعم، هل الأفضل في المضمضة أن يمج الماء ويبتلعه أم لا يبتلعه؟ لا يبتلع المضمضة، ما تبتلع المضمضة، يعني يتمضمض ثم يخرج الماء. نعم، قلتم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، فكيف كان يتطهر من كان قبلنا؟ الله أعلم بتطهرهم كيف، يعني كيف كانوا يتطهرون، لكن قال غير واحد من العلم أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة ها غرا محجلين، فهو خاص بأمة الإجابة، هذه الأمة التي أجابت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قبلهم قبل الأمة المحمدية فالله أعلم كيف كانوا يتطهرون. وأيضا التيمم من خصائص هذه الأمة، من خصائص الأمة المحمدية، فالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لها خصائص كثيرة جدا. نعم، هل هناك دعاء مخصوص يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ نعم، في يعني دعاء مخصوص وهو قراءة الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم، بعض الناس يعتقد أن الأولياء والصالحين ينفعون ويضرون، نرجو كلمة حول هذه. طيب أنا أسأل سؤال يا إخوان، أنا أسأل سؤال، هل في الأولياء والصالحين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتفق على هذا ليس كذلك؟ نتفق اتفاقا، نعم، لا خلاف، لا يختلف منا أحد. إذا نسمع ما يقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قل لا أملك لكم، ها أكملوا، قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. ويقول الله جل وعلا قل إني لا أملك لكم قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال وفي لفظ خذي لنفسك. فالإنسان يا إخوان لا ينفعه إلا رحمة الله جل وعلا ثم عمله. الحديث يقول من بط به عمله يعني أخره عمله لم يسرع به نسبه. ويقول الله جل وعلا في آيات كثيرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب ما كنتم تعملون. فلا ينفع لا ولي ولا ملك ولا نبي لا ينفع أحدا إلا رحمة الله ثم العمل الصالح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى. وهذه رحمة من الله عز وجل أنه يشفع في أمته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. نعم. رجل يسكن في المدينة ويريد أن يذهب إلى جدة ويجلس فيها أسبوع هل يعتبر أنه من أهل جدة إذا أراد العمرة ويحرم من ميقات أهل جدة؟ إذا كانت النية عنده يعني لم تكن سابقة النية عنده ما كانت سابقة من المدينة وإنما يتردد في النية يعني حصل له أن تيسر له الإحرام أحرم ما تيسر له الإحرام لا يعني لا يحرم. إذا كان متردد في النية إذا عزم النية يحرم من جدة أو من غيرها. أما إذا كان عازم النية على العمرة من هنا من المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة يحرم من ميقات المدينة. نعم. رجل صائم وأصابته الجنابة هل يستنشق أم ماذا يفعل؟ نعم يستنشق لكن لا يبالغ في الاستنشاق لا يبالغ في الاستنشاق والاستنشاق لا بد منه والمضمضة لا بد منها حتى لو للصائم لكن بدون مبالغة. ونكتفي بهذا القدر يا أخوة وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.